الله ألا إن نصر الله قريب. وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى قوله تعالى غرورا. وقال تعالى ذكره أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات ذكرها المصنف رحمه الله في بيان ما أمر الله عز وجل به وأرشد إليه نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين من وجوب الصبر والتحمل وأنه لا بد من الابتلاء. وقد تقدم تعليق على الآيتين السابقتين في هذا السياق الذي ذكره المصنف، وبقي ذكر الفوائد من السياق من سورة الأحزاب. وهذا السياق في بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يلاحظ أن هذا السياق اشتمل على عدة فوائد. هذا السياق فيه بيان ما حصل من الأحزاب من الاجتماع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، كما قال الله عز وجل إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهذا فيه بيان وصف مجمل لهذه الحرب وهذه المكيدة وتسلط الأعداء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم ما حصل من نصر الله عز وجل في قوله فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وذلك نصر الله للمؤمنين وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم فيه بيان أيضا شدة التكالب من الأعداء على المؤمنين، كما قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وهذا فيه بيان إحاطة الكافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنهم جاءوهم من كل مكان تكالبوا عليهم. وفيه بيان وصف لما يسمى الآن بالحالة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولشدة ما أصابهم من الابتلاء العظيم بوجود هؤلاء الكفار الذين أحاطوا بهم من كل مكان. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وهذا فيه شدة الابتلاء وشدة ما أصاب المؤمنين من جراء تكالب هؤلاء الأعداء عليهم. ثم بيّن الله عز وجل حال المؤمنين وما حصل لهم من الابتلاء العظيم والفوز بهذا الابتلاء. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا في بيان حكمة الله عز وجل من هذا، إن هذا ابتلاء للمؤمنين. وهذا هو الشاهد من هذا السياق، أنه لا بد من الابتلاء وأن الظفر لا يكون إلا بعد الصبر تحمل، وأن الرفعة لا تكون إلا بعد الابتلاء. فهذا وصفهم وما أصابهم من الخوف الشديد والذعر من جراء تكالب الأعداء. وهذا أمر طبيعي وليس هو مما يذم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخوف من الأعداء وشدة تكالبهم يحصل لكل إنسان، ولكنهم صبروا وثبتوا ولم يتزحزحوا عن إيمانهم، فكان هذا ابتلاء من الله عز وجل ورفعة لهم. ثم فيه بيان حال المنافقين، كما قال الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا حال المؤمنين، هذا حال المنافقين، أنهم يقولون هذا القول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذا فيه بيان وصف لحال المؤمنين ولحال الكفار الذين أحاطوا بهم ولحال المنافقين الذين يقولون هذا القول، وفيه بيان نصر الله عز وجل للمؤمنين، وأن الله أيدهم بالنصر من عنده، وأنه حصل لهم الابتلاء من الله عز وجل والرفعة. وهذا مما يدل على أنه لا بد من الابتلاء، وأنه لا بد أن يتعرض المؤمن للابتلاء من الله عز وجل، وإلا لو سلم أحد من هذا لسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن هذا لرفعة درجاتهم عند الله عز وجل. أيضا كما قال الله عز وجل في قوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي أن هذا لا يحصل، أن يقول الناس آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء، وهو ما يتعرض له المؤمن من الابتلاء في الدنيا بأنواع البلاء: ابتلاء في النفس والمال والأبناء والذرية، والابتلاء في أمور كثيرة تعرض للإنسان من تسلط الظالمين والظلم والبغي الذي يحصل منهم، فيكون هذا ابتلاء للمؤمن في إيمانه ورفع له عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا فيه بيان أن هذا سنة الله، هذه سنة الله في خلقه، أن الله ابتلى من قبلنا وابتلى الأمم الماضية ليعلم الله صدق المؤمن وليعلم كذب الكاذب. وهذه الآية وما جاء في معناها، يقول العلماء: ليعلم الله الصدق فيكم وليعلم الكذب فيهم قائما. وليس المقصود أن الله لا يعلم صدق المؤمن ولا كذب الكافر والمنافق إلا بعد الابتلاء، لكن العلماء قالوا: العلم علمان، علم سابق وهو علم الله بخلقه وبما سيحصل منهم قبل الابتلاء، وهذا ما هو مذكور في اللوح المحفوظ، علم الله عز وجل العباد وأحوالهم وما سيكونون عليه قبل أن يخلقهم وكتب ذلك عنده. وهناك علم وهو علم الله أن هذا الشيء موجود فيهم، وهذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. ولهذا يقول العلماء: العلم الذي يترتب عليه الثواب هو ما يعلمه الله موجودا فيهم عند وجوده، وأما العلم السابق وإن كان الله يعلم ما سيحصل من العباد فإنه لا يترتب عليه ثواب وعقاب حتى يقع، لأن الله يعلم أن فلان يصبر وأن فلان لا يصبر، فلا يترتب الثواب والعقاب على العلم السابق، وإنما يترتب على العلم المصاحب لوجود هذا الشيء فيهم. وإلا فالله عز وجل مطلع على العباد وعلى أعمالهم قبل أن تصدر منهم، وما من شيء يقع فيهم إلا وهو مسطور في اللوح المحفوظ، علمه الله عز وجل وكتبه قبل أن يقع منهم وقبل أن يوجد فيهم. نعم. قال رحمه الله: فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة، يستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له، ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده، والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعلامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. فضلهم بشرف العلم، وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم للدين وأهله أعلاما، وللإسلام والهدى منارا، وللخلق قادة، وللعباد أئمة وسادة، إليهم مفزعهم عند الحاجة، وبهم استغاثتهم عند النائبة لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه ما يأتون محرما، منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان، قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات فشمل، وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافعها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعاءها بسفلها وضعاتها، فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتعمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون، بل كان ليرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته، حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية، جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. نعم، هذا في بيان حال العلماء الذين هم أتباع الرسل وما وفقهم الله عز وجل إليه من الثبات رغم اشتداد الفتن. ذكر بعد أن ذكر هذه الآيات قال: فلم يخرج جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة. هذا الابتلاء لم يسلم منه أحد، بل إنه حصل للرسل أهل الكرامة عند الله عز وجل والأولياء المقربين من الله عز وجل في العاجلة دون الآجلة، أي في هذه الحياة دون الحياة الأخرى، أو في القريب دون المتأخر من أعمارهم. ولا زال العلماء يعدون الابتلاء أنه دليل الرفعة، حتى إن أحد السلف يقول: لم يزل البلاء بأصحابي حتى ظننت أنه ليس لله في من حاجة. لما رأى البلاء يصيب الله عز وجل به أصحابه ظن أنه ليس من أهل الفضل حتى ابتلي، فيرون أن البلاء دليل الرفعة، والمؤمن يبتلى على قدر إيمانه. قال: ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له، أي ما سبق في علم الله أنه يبلغه من المنزلة، وما أعد له في الجنة من الكرامة، ومن المنزلة لديه ما كتب له بناء على علمه السابق، فإن الله كتب أعمال العباد وكتب مراتبهم ومنازلهم في الجنة، فيبتلي عبده المؤمن لينال المنزلة التي أعد الله عز وجل وسبق في علم الله أنه يبلغها. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده، أي جعل علماء كل أمة لنبي ابتعثه منهم أي من أمته، وهذه سنة الله عز وجل أنه ابتعث من كل أمة نبيا منهم يعرفونه ويعرفون نسبه. ثم جعل له وراثا يرثون علمه ويرثون هديه، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فميراث الأنبياء هو العلم، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورثوا العلم، فهذا هو ميراث الأنبياء والرسل، هو العلم. ومن حكمة الله أن هذا العلم وهذا الميراث أنه عام في الأمة وأنه مقدور عليه لكل أحد لمن طلبه. وهذا مما يدل على فضل الله عز وجل أنه لم يجعل ميراث الأنبياء خاص بأقاربهم، ولهذا لم يكن ميراثهم مالا، والأنبياء لا يورثون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فلا يورثون في أموالهم، فما تركوه صدقة. وأما ميراثهم الذي هو العلم فهو عام في الناس، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والقوام بالدين بعد احترامه إليه وقبضه، يعني الذين يقومون بالدين بعد احترام النبي وبعد قبضه إلى الله عز وجل، الذابين عن عراه وأسبابه، أي عن شرائعه. فالعرى هي الشرائع التي يقوم عليها الدين، كما قال عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فعرى الإسلام هي أصوله شرائعه. فهؤلاء يذبون عن عرى الإسلام وعن دين الله، والحامين عن أعلامه وشرائعه، الذين قاموا بحماية الدين وجدد الله عز وجل بهم أمر الدين، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، أي الباذلين الجهد، فإن النصب هو بذل الجهد بحسب الطاقة، دونه لمن بغاه وحاده، لمن بغى هذا الدين وحاده وانحرف عنه وشاقه، فإن العلماء له بالمرصاد، يقومون بالذب عن دين الله عز وجل ويردون على أهل الباطل الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله، أي يدفعون عن هذا الدين كيد الشيطان وتلبيسه على المؤمنين. فالعلماء هم الذين يكشفون للناس تلبيس الشيطان، ولهذا صنف العلماء في تلبيس الشيطان، كما صنف الإمام ابن الجوزي كتابه تلبيس إبليس، وكذلك الإمام ابن القيم ألف كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، لينبه هؤلاء العلماء على مكائد الشيطان وعلى مكره. فضلهم بشرف العلم، أي أن الله فضلهم بالعلم الذي هو شرف لصاحبه، وكرمهم بوقار الحلم، أي كرمهم بالحلم الذي هو وقار لصاحبه. ولهذا العلم شرف والحلم وقار لصاحبه. وهذه من خصال العلماء الذين جعلهم الله عز وجل ورثة للأنبياء، وجعلهم للدين وأهله أعلاما، جعلهم للدين وأهله أعلاما، أعلام للدين يعرف بهم، ولأهله أي لأهل الدين، أي يعرف أهل الدين منهم بما جعل الله عز وجل لهم من الخصال التي هي علامات على الدين وعلامات على أهله. فخصالهم وصفاتهم تدل عليهم، وكلامهم وأقوالهم وأفعالهم فيها بيان للحق وفيها دلالة على الدين، ولهذا يقتدى بهم في الأقوال والأفعال. فأئمة الدين الذين سلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم أعلام للناس، يقتدى بهم في أقوالهم وفي أفعالهم. وللإسلام والهدى منارا، المنار هو الشيء الواضح البين الذي يعرف به الشيء، فهم أعلام ومنار يعرف بهم الدين. وللخلق قادة، أي يقودون الناس إلى الخير ويرشدونهم إلى الهدى ويقودونهم إلى صراط الله المستقيم، ويحذرونهم من البدع والانحراف. وللعباد أئمة وسادة، أئمة في الدين وسادة لهم، لأنهم بما شرفهم الله به من العلم هم سادة الناس. إليه مفزعهم عند الحاجة، وبهم استغاثتهم عند النائبة، يفزعون إليهم عندما تلتبس الأمور وتشكل، لأنهم بهم يعرف الحق، والله عز وجل أرشد إلى سؤالهم كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤالهم ليس مقصودا لذواتهم، وإنما لأنهم حملة العلم، فبالرجوع إليهم يعرف الحق. ولهذا هذه المرتبة هي مرتبة ثانية في معرفة الحق، وإلا فالأصل فيه هو أن الحق يعرف بالكتاب والسنة وبالإجماع، وهذا الذي يجب على كل مسلم. فإذا عجز عن هذه المرتبة ولم يكن من أهل الاجتهاد والنظر، فيرجع إلى أهل الاجتهاد والنظر الذين يعرفون الحق بالأدلة، وهذا فرض العوام: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفرض العلماء هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وبيان الحق للناس بالأدلة من الكتاب والسنة، فيرجع الناس إليهم عند الحاجة وعند وجود المعضلات وعندما تشكل المسائل. قال: وبهم استغاثتهم عند النواهب. ليس المقصود هنا بالاستغاثة المحرمة، وهو ما يقرره أهل البدع والباطل من الاستغاثة بأهل القبور والتوجه إليهم بالدعاء والاستغاثة، وإنما المقصود الاستغاثة بهم في حياتهم في كشف المسائل. ومعلوم أن الاستغاثة منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. فالاستغاثة برجل حي يقدر على إغاثة الملهوف هذه جائزة، كما قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي هو من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته، فهذه جائزة فيما يقدر عليه الإنسان. مثل العلماء لها بمثال أن رجلا يشرف على الغرق ولا يجيد السباحة، فيرى بجانب البحر من يستطيع إغاثته وإنقاذه، فيقول: يا فلان أغثني. أو أن رجلا يتسلط عليه عدو لا يقدر على دفعه، فيرى حوله من يستطيع أن يدفع عنه ذلك العدو، فيقول: يا فلان أغثني. فهذه الاستغاثة لا بأس بها، والاستغاثة هي طلب الغوث. فإذا كانت ممن يقدر على هذا من حي يسمع فهذه لا بأس بها، وأما إذا كانت من غائب من المخلوقين فإن هذا لا يجوز، أو من ميت ولو كان من الأنبياء والمرسلين أو من الصحابة أو التابعين أو من الأولياء فإن هذا لا يجوز، وهذا شرك إذا كان يستغاث بما لا يقدر على النفع كالغائب وكالميت، لأن الاستغاثة إنما تكون بالله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو شهيد على كل نفس، يسمع دعاء الملهوف ويسمع استغاثته. فالمقصود هنا بالاستغاثة هي الاستغاثة بالعلماء عندما تعضل المسائل، فيرجع إليهم ويقال: بينوا لنا الحق بالأدلة. ولا يعني هذا أن لهم قدرة في التصرف في الكون كما يزعم من يزعم من أن الأولياء لهم قدرة ولهم تصرف في الكون، فهذا باطل وهذا كفر وضلال وشرك في الربوبية. فإن الله عز وجل متفرد بالخلق وبتصريف المخلوقات لا شريك له في ذلك. ودائما كلام العلماء إذا ورد فإنه يحمل على أحسن المحامل ويوجه إلى المعنى الصحيح، لأن مقتضى حسن الظن بهم أن نحمل كلامهم على أحسن المحامل، ومقتضى ما نعلم ما هم عليه من العلم والفقه يقتضي أن لا يظن بكلامهم إلا أنه على الصواب. أما إذا جاء اللفظ بينا واضحا وقد دل على الخطأ فإنه ينبه على الخطأ حتى لا يضل الناس به ويعرف قدر العالم، فلا يحملنا التنبيه على الخطأ على تنقصه، ولا يحملنا حب العالم على أن نسكت عن الخطأ، هذا إذا كان بينا واضحا. وأما إذا كان اللفظ مجملا فإنه يحمل على أحسن المحامل لحسن الظن بالعلماء. قال: لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه ما يأتون محرما منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. هذه الجملة في بيان أن العلماء لا يثنيهم عن بذل الخير وعن التودد إلى الناس وعن الرفق بهم وعن الإحسان إليهم ما يحصل لهم من الناس من أذية، وما يحصل لهم من الناس من جفاء وغلظة، لأنهم إنما يطلبون ما عند الله عز وجل ويتوخون ثواب الله عز وجل، فهمتهم هو الله عز وجل، ولا يثنيهم عن هذه الهمة ما يكون عليه الناس من نقص وتقصير، فلا يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما ينصرون دين الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الخير للناس ولا يمنعه من نفع الناس ما يلاقي من الشدة والغلظة والجفاء من بعض العرب، ولم يثني عن الخير معاداة قومه له وإخراجهم له وما لاقى منهم من البلاء والشدة، وكذلك أتباعه فإنهم لا يمنعه من الخير ما يلاقون من الناس من الشر، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء والدعاء إلى الخير، لا ينظرون إلى تقصير الناس وإلى إساءتهم إليهم، وإنما يبذلون الخير للناس لأنهم إنما يطلبون ما عند الله. وأما الذي سيعامل الناس بالمكافأة فإنه سينقطع، لأنه سيجد من الناس من ينصرف عنه ومن يغلظ عليه ومن يطعن فيه ومن يشتد عليه، فإذا قبل ظلمهم بظلم انقطع، وإذا قابل ظلمهم بالصفح والعفو وانصرف إلى همته العظيمة في هدايتهم وفي طلب نجاتهم بدعوتهم إلى الخير وإرشادهم إليه، فهذا هو المقصود، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء. قال: ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان. وهذه أيضا مسألة ذكر العلماء أنها مما يعني دلت عليها الأدلة، وقالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء، قد جاء في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، وأصحابه هم خير أصحاب الأنبياء والرسل، وهذا أيضا ما دلت عليه الأدلة من أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا كان نبيها هو أفضل الأنبياء والرسل، فمقتضى هذه الخيرية أن أصحابهم هم خير أصحاب الأنبياء والرسل، وكذلك علماء هذه الأمة فإنهم أفضل من علماء غيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. وذلك أن العلماء في بني إسرائيل كانوا يرشدون الناس إلى الحق وإلى الهدى، وما كان الأنبياء يأتون بشرائع، ما كان النبي يأتي بشريعة جديدة، وإنما النبي على الصحيح هو من دعا الناس إلى شريعة نبي سابق. ومن هنا كانت المشابهة بين العلماء في هذه الأمة والأنبياء في بني إسرائيل، أن العلماء لا يدعون الناس إلى دين جديد، وإنما يوجهون الناس إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرحونها ويبينونها ويجددون من دثر من معالم الدين. فالأنبياء في بني إسرائيل ما كانوا يأتون بشرائع جديدة، وإنما كثير منهم كانوا يدعون الناس إلى التوراة. فكذلك العلماء يدعون الناس إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على منزلة العلماء في هذه الأمة، وأنهم يقومون بواجب الأنبياء في الأمم الماضية. وهذا من حكمة الله، فإن الله عز وجل لم يجعل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا، بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن جعل في أمته من العلماء من يقومون بواجب الأنبياء في الأمم الماضية. قال: قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات، فشمل، أي شمل لهم الكثير من أبواب الخير. وهذه الأمة كما هو معروف من واقعها أنها من أكثر الأمم نشرا للعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ألف العلماء في كل باب من أبواب العلم فأوعبوا، يعني ما بقي باب من أبواب الخير، ما بقي باب من أبواب الخير إلا وقد كتب فيه العلماء وأوعبوا وأطنبوا، حتى كانت هذه الأمة هي أوسع الأمم في علمها وفي فقهها بربها وبدينها. ولهذا من نظر إلى التراث العظيم الذي تركه العلماء في بيان الدين وفي شرحه يتعجب من كثرة الكتب وتنوع الكتب على كثرة هذه الكتب، فإنها أن كل كتاب يطرق بابا من أبواب العلم، وتجد في هذا الكتاب ما لا تجد في غيره. وكذلك باب العمل، فإن هذه الأمة توسعت في باب العمل فقامت بالجهاد في سبيل الله، فهي أكثر الأمم جهادا في سبيل الله، وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك في العبادة، فإن العبادة موجودة في أفرادها، قاموا بعبادة الله عز وجل بشعب الإيمان، ومن أهل العلم من كان يعمل بشعب الإيمان كلها ويجتهد في أن لا يترك شعبة من شعب الإيمان حتى عمل بها. هذا مما يدل ما خص الله عز وجل بهذه الأمة من الفضائل، وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا. الأول في بيان شمول أنواع الخير في الأمة، والثانية فيما خصهم الله عز وجل به من عظيم النصيب وعظم العمل في أبواب الخير مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافعها، مع وجود ابتلاء لهذه الأمة، ابتلاء أفاضلها بمنافعها، أي أن لهم ابتلاء فيما ينتفعون به في الحياة الدنيا من طلب العيش ومن الأبناء والذرية، فهذا ابتلاء لا بد منه، ولكن هذا الابتلاء تكثره الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والحج، وإلا فالابتلاء لا بد منه. وامتحانه خيارها بشرارها، أي كذلك ابتلى خيار هذه الأمة بشرارها، كما حصل من شرار الأمة من الطعن في خيارها، من أهل البدع من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفرهم وبدعهم وضللهم، وهو يتقرب إلى الله بلعنهم وسبهم، فهذا من ابتلاء خيار الأمة بشرارها، بل من ابتلاء أفضل الأمة وخيار الأمة بأشر من ينتسب إلى هذا الدين من أولئك الذين وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابتلاء العلماء بشرار الخلق الذين يطعنون فيهم، فهذا من ابتلاء الأخيار بالأشرار، كذلك أهل الدين والاستقامة بأهل السفه، وهذا لحكمة الله عز وجل حتى يحصل منزلة وضيعة وفي منزلة دنية، ولكنهم يتطاولون على أهل الفضل، فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، أي ما كان يثنيهم ما يقع منهم من بلاء وشدة عن النصح لهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، يقابلون جهلهم بالعلم ويعودون على جهلهم بالعلم وبالحلم فيهم وبحلمهم لسفههم يتعمدون، أي أنهم يعالجون السفه الذي يقع منهم بالحلم، وبفضلهم على نقصهم يأخذون، أي يتفضلون عليهم ويعاملونهم بالترفع عن نقصهم وعن مجاراتهم بسلوك مسالك أهل الفضل الذين يترفعون عن أهل النقص. قال: بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته. وهذا في بيان حالهم أنهم ما كانوا يرضون لأنفسهم مع ما قدموا ومع ما أزلفوا من الخير، ما كانوا يرضون هذا لأنفسهم، بل كان هممهم عالية ويمقتون أنفسهم في ذات الله عز وجل، وما كان الواحد منهم يفخر بعمله، ولا كان ممن يرى أنه قد بلغ مرتبة يرضاها لنفسه، بل كانوا يمقتون أنفسهم كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من علماء الأمة. قال: حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرسال هادية، جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم. وهذا دعاء لهم بأن يجزيهم أفضل ما جزى به العلماء من الأمم الماضية عن أممهم، وحباهم من الثواب أجزل ثواب، أي أعظم لهم الأجر والثواب، وأعظم لهم الأجر عنده، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم. وهذا دعاء المؤلف لنفسه أن يقسم له من صالح ما قسم لعباد لعلماء هذه الأمة، وألحقنا بمنازلهم التي شرفهم الله عز وجل بها، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. هذا دعاء المصنف، ونحن ندعو الله عز وجل به لأنفسنا وللمسلمين أن يسلك بنا سبيل العلماء العاملين الذين وفقهم الله عز وجل لهذه الفضائل. قال رحمه الله: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته، واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم، وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة، ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك المبهم مفوض، ثم القول في الإيمان هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان، ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة، ثم القول في ألفاظهم بالقرآن. ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاة يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره، ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. ثم ذكر المصنف أنه بعد مضي النبي صلى الله عليه وسلم لربه ابتلى الله عز وجل هذه الأمة بحوادث في كل دهر، أي في كل زمان تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل. والنوازل هي المسائل المعضلة المشكلة التي لم تكن معلومة لدى الناس، وإنما يتصدى لها العلماء، يفزع فيها الجاهل إلى العالم. إذا نزلت بالأمة النوازل المعضلة يفزع فيها الجاهل للعالم، وهذا تفسير لما تقدم من قوله أنهم يستغيثون بهم، أي أن المقصود الرجوع إليهم في العلم وليس المقصود الاستغاثة المحرمة. فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم. سدف الظلام هو شدة ظلام الليل، وكذلك الفتن فإنها مظلمة عند أهل الجهل، ولكن الله عز وجل يكشفها ويضيء الطريق للناس بأهل العلم. قال بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، أي أن العالم فضله الله بالعلم، فبه يكشف هذه الفتن. والعلماء الذين يوجهون الناس إلى الخير ويرفع الله عز وجل بهم الفتن هم العلماء الراسخون. لهذا قال العلماء العالم الراسخ هو الذي لا تشكل عليه مسألة ولا تلتبس عليه مسألة، وأما من دونهم فقد تشكل عليهم بعض المسائل. فهؤلاء يكشفون هذا إما من أثر وإما من نظر، إما من رواية للحديث اطلعوا عليها لم يطلع عليها غيرهم، وإما من نظر وهو استنباط وفهم للأدلة التي قد تكون معلومة للناس لكنهم لا يستنبطون منها الحكم الصحيح. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيها أمته واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المصنف في ذكر بعض المسائل التي حدثت وأشكلت على الناس في بعد مضي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاختلاف في أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة. وهذه المسألة لم تشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أشكلت على طوائف من الشيعة وكذلك الخوارج في بعض المسائل تعلق بالصحابة. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين بيّنوا للناس الحق ولم تشكل عليهم هذه المسألة. ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، وهذه أشكلت على القدرية والجبرية، وهم الذين خرجوا بعد أو في أواخر عصر الصحابة، فرد الصحابة بدعتهم وبيّنوا الحق، وهل هي بقضاء الله وقدره أم أن الأمر في ذلك المبهم مفوض، وهل هذه الأعمال مقدرة من الله أم أن هذا مفوض لا يعلم هل هو مقدر أو غير مقدر. فهذا مسلك المفوضة الذين جهلوا هذه المسألة، أو مسلك القدرية الذين قالوا إن الأعمال ليست مقدرة من الله وإن الأمر أنف، أي أنه لم يكن مقدرا من الله عز وجل. ثم القول في الإيمان هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، هذه أيضا المسألة التي أشكلت على طوائف من المرجئة ومن الوعيدية، وسيأتي بيان الحق فيها. وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان؟ أهل السنة لا يختلفون في زيادة الإيمان ونقصانه، ولكن هذه المسألة أشكلت على بعض الطوائف. ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وهذه أيضا أشكلت على المعتزلة والجهمية فقالوا بخلق القرآن، وهدى الله أهل السنة إلى الحق في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة، هذه أيضا أشكلت على بعض الطوائف من الجهمية والمعتزلة والإباضية وغيرها من الفرق، فقالوا إن المؤمنين لا يرون ربهم في الجنة وإن الله لا يرى. وهدى الله أهل السنة إلى الحق في أن المؤمنين يرون ربهم كما دلت على ذلك الأدلة، يرونه في الجنة بأبصارهم كما دلت على ذلك الأدلة، ثم القول في ألفاظهم بالقرآن. وهذه المسألة التي أحدثت في عهد الإمام أحمد عندما أحدث الجهمية هذا السؤال، وهل ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة، سيأتي التنبيه عليها. ثم حدث في دهرنا يخبر المصنف ما حصل في عصره، وهو عصر متأخر عن هذه الفتن. في دهرنا هذه حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاء، أي خاض فيها أهل السفة ممن تكلموا في مسائل لم يسبقوا إليها. وهو أشار إلى ما حصل من التوسع في الكلام في بعض المسائل المحدثة التي لم يتكلم فيها السلف في عصر المصنف. يقول يتعب إحصاؤها، أي أن إحصاء هذه المسائل مما يحصل فيه التعب والجهد لمن أراد إحصاءها، ويمل تعدادها لأنها لا نفع فيها ولا مصلحة، وإنما يحصل الرغبة في العلم ويمل العلماء ذكر هذه المسائل. فيها القول في اسم الشيء، أهو هو أم هو غيره، هذه مسألة أيضا أحدثها أهل الكلام، وهي متفرعة عن قولهم في الصفات، وهل الاسم هو عين المسمى أو غير المسمى، سيأتي التنبيه على هذه المسألة. قال ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. هذه هي مقدمة المصنف لما سيذكره من المسائل في هذه الرسالة، ويبين الحق الذي استشكله بعض المخالفين وانحرفوا فيه عن طريق أهل السنة، وسيذكر هذه المسائل ويرتبها ويبين الحق فيها. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل المقصود باعتقاد أن فلانا يتصرف في الكون أنه يقوم بفعل الشيء بدون سبب ظاهر؟ أعيد. يقول هل المقصود باعتقاد أن فلانا يتصرف في الكون أنه يقوم بفعل الشيء بدون سبب ظاهر؟ على كل حال إطلاق أن الإنسان يتصرف في الكون هذه عقيدة باطلة مهما أولت وخرجت بأنه بسبب أو بغير سبب، لأن الإنسان عاجز عن السبب الذي به يتصرف في الكون، لأن التصرف في الكون هو من خصائص الله عز وجل. وأما الإنسان فإنه يتصرف فيما يقدر عليه بعد مشيئة الله، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان له تصرف فيما يقدر عليه في دخوله وخروجه وقيامه وجلوسه وفي الأفعال التي هيأه الله عز وجل لها. أما التصرف في الكون فإن هذا لا يكون إلا لله عز وجل، والإنسان لا يملك هذا ولا يملك سببه. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى قول المؤلف نوك الأمة. النوك هم الجهلة والحمقى الذين ليس لهم نظر ولا فهم. وهذا سائل يسأل عن حكم العادة السرية، ويسأل هل أن بعض أهل العلم أجاز استخدامها. العادة السرية على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها محرمة، فإن الله عز وجل لم يجعل هذا الأمر من الأسباب التي جعلها أسبابا لقضاء الوطأ، وإنما أباح الله عز وجل الزواج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا آخر لقضاء الوطأ ولقضاء الشهوة إلا بالزواج، ومن عجز عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجهه لشيء. ولو كان هذا مباحا وكان فيه كسر لشهوة الشاب لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من أرفق الأمة بالأمة وكان يحب التيسير على الأمة، فلو كان شيئا مباحا لرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم الذي فيه كسر للشهوة حتى يتمكن هذا الشاب من الزواج فيتزوج. ثم ذكر الأطباء العارفون بأحوال الطب أن هذه العادة تضعف البدن وتسبب الكثير من الأمراض، ولربما كان من نتائجها هو ضعف الإنجاب أو ذهابه بالكلية. ومعلوم أن الشيء إذا كان فيه ضرر فإنه محرم على الإنسان، في الحديث لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه ولا بغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل توفي في رمضان كان مريضا بالفشل الكلوي، هل يصومون عنه أهله أم لا؟ إذا توفي في رمضان فلا قضاء عليه، لأن الإنسان إنما يؤمر بالطاعة في حال حياته، فإذا مات وكان قد صام ما صام من رمضان فإنه ليس عليه قضاء. وأما إذا كان ترك شيئا من رمضان وهو مريض، فإذا بقي بعد رمضان فإنه يجب عليه القضاء إذا تمكن من ذلك، وإذا لم يتمكن فإنه إذا كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يطعم أو يطعم عنه. أما إذا مات قبل انتهاء رمضان فإنه لا قضاء عليه، لأنه مات قبل وقت القضاء وليس عليه قضاء، وليس على أهله شيء من إطعام بعد موته في وقت الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذكرتم أن العالم الراسخ لا تشكل عليه مسألة، ليس فيه معارضة مع ما حصل لمالك من عدم جوابه على نحو 40 مسألة، وكذلك ما أشكل على عمر من قتل المرتدين؟ ذكر العلماء قاعدة أن كل ما يطرق من الأحكام ومن أقوال أهل العلم لا يقصد به الأمر العام الذي يستغرق أفراد المسائل، فهذا ما ذكره العلماء في العالم الراسخ هو الذي لا تلتبس عليه مسألة ولا تشكل عليه مسألة، ولا يعني أنه يعلم كل شيء. لكن هؤلاء الذين ذكر السائل وهم عمر رضي الله عنه وهم الإمام مالك هم الذين رجع الناس إليهم في كثير من المعضلات فبينوها بالعلم، وهذا لا يعني أنه لا تخفى عليهم بعض المسائل، لكن العلماء بمجموعهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولكن هؤلاء إذا رجع الناس إليهم في المعضلات فإن لديهم من العلم والفقه ما يرفع الجهل وما يبين به للناس الحق إذا التبس عليهم. وقد تشكل على بعض هؤلاء مسائل يسيرة معروفة لحكمة الله عز وجل في أن الله عز وجل لم يجعل عصمة لأحد، فليس المقصود هو الاستغراق وأن العالم لا يخطئ، وإلا لو قلنا بهذا لقلنا بعصمته، لكن المقصود أن غالب حالهم أنهم لا تشكل عليهم المعضلات ويعرفون هذه المسائل ويعرفون أصولها. أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول: ذكرتم بالأمس أنه لا يصح تعيين طائفة أو فرقة أنها من 73 فرقة، فأشكل علي هذا فأرجو التوضيح والبيان. هذا ما ذكره العلماء يوسف بن أصباط والأئمة ونقله شيخ الإسلام كذلك الشاطبي، أن تعيين طائفة من هذه الطوائف يقال هذه من 72 فرقة لا يكون إلا بدليل. قال الشيخ الإسلام: وقد دل الدليل على الخوارج وأنهم من أهل الافتراق. وأما الطوائف الأخرى فقال العلماء أنه لا تعين فرقة، وليس المقصود أن هؤلاء لا يحكم بانحرافهم، ولكن الإنسان لا يدري هل هذه الطائفة التي نذكرها من 72 فرقة، فإذا عددنا هذه الفرق وأحصينا هذا العدد فإنه قد تخرج فرق أخرى، فيكون هذا فيه تشكيك للحديث أو في الحديث. وإنما يعرف أن هذه طائفة مخالفة للسنة، لكن هل هي متفرعة عن غيرها أو أنها فرقة مستقلة بنفسها؟ مثل أهل الكلام، هل هم بانحرافهم عن السنة طائفة واحدة أم طوائف؟ وهل الشيعة طائفة أم طوائف؟ وهل الخوارج طائفة أم طوائف؟ فإذا لا تعين طائفة، وإنما ينص على ما دل عليه الدليل من الخوارج من حيث العموم أنهم من 72 فرقة. وأما الطوائف الأخرى إذا دل الدليل على ابتداء فيقال أن هذه الطائفة مبتدعة وأنها قد وقعت في الانحراف ومفارقة الجماعة، لكن أن يقال هي من 72 فرقة ثم تعد هذه الفرق بحيث يحصى مجموع هذه الفرق مما عرف الآن، فإنا لا ندري، قد تأتي طوائف أخرى وهي غير التي ذكرت في هذا العصر، ولهذا منع العلماء من تعيين هذه الفرق وأن تعد بحيث يستوفى هذا العدد الذي جاء في الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.